باللسان وعمل بالجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهي بنخبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهي وهو مؤمن. والعبادات كلها تنمي الإيمان وتقويه. نعم. يقول: تناقشت مع أحد الزملاء في العمل حول انتقاده شكل بعض اللحى للأخوة المتمسكين بالدين والذين أعفوا لحاهم بأنه لا يجوز له ذلك، وأن في ذلك وأن ذلك مخرج من الملة إذا لم يكف عن ذلك، مستدلا بقول الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أولا، التكفير ينبغي للإنسان أن لا يكون جريئا عليه، أن لا يكون جريئا على تكفير الناس، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفروا أحدا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، أن لا يكفروه إلا إذا علموا منه أعمالا مكفرة، كمن يدعو الأموات، كمن يزعم أن للمخلوقين تصرف في الكون واطلاعا على علم الغيب، أو من يزعم أن بإمكان الشخص في الحي أن يمنح الإنسان دخولا في الجنة وأمثال ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستهزاء بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه خطير، أن يدفع بالمرء إلى الخاتمة السيئة. أما إذا استنكرها ورأى أن إعفاءها ضلال وجهل وغباء فهذا يخشى عليه أن يموت على غير الإسلام. ومثل هذا ينبغي أن يهجر إذا استعلن بذلك، وتتجنب مصاحبته أو مجالسته أو زيارته أو دعوته إذا أصر على هذه الأمور. نعم. يقول: قمنا بجمع تبرعات لشراء سجاد لمسجد، وبعد فترة تم بناء مأذنة المسجد بهذا المال، فهل يجوز أن يحول الوقف إلى وقف آخر؟ هذا ما خرج عن الوقف، ما دام أنه بني فيه مأذنة للمسجد نفسه، إذا كان المسجد استغنى بالفرش عن بقية النفقة فلا حرج إن شاء الله، وإن كانت بنية المأذنة مع حاجته من الفرش فهذا خطأ. نعم. ما حكم من طاف عن أخيه المسلم الذي هو بعيد عن الحرم؟ ما كان السلف رضي الله عنهم يوصون أحدا بأن يطوف عنهم، وإنما يوصي الواحد منهم أخاه بأن يدعو له. إنما يدعو الإنسان ثم هذا الذي يطوف عن الآخرين هو في حاجة إلى العمل الذي ينفعه، وإذا طاف يريد بالعمل أنه عن نفسه ودعا فإن الدعاء نافع لك ولمن دعوت له، والمسؤول المدعو المولى جل وعلا إذا أعطى لا يبخل ولا تضيق خزائنه، وهو جل وعلا أكرم الأكرمين. شاب مسلم يعمل في مختبر وزارة الصحة في بلد عربي، وتؤخذ عينات من لحم الخنزير لفحصها للفنادق، هل يعمل هذا العمل علما بأنه يرفض أحيانا لكنه يضيق عليه إذا رفض، فبماذا تنصحونه؟ إذا كان يفحص هذه العينة لتؤمن للوجبات في الفنادق فأنصحه بعدم الاستجابة، لأن لحم الخنزير حرام والسعي في تسهيل وصوله إلى الناس وأكل لحمه حرام على مسلم، وأما بالنسبة للكفار فأكلهم له ليس أعظم مما هو فيه من الكفر. إذا كان هذا الفندق إنما يقدم وجبات هذا اللحم لحم الخنزير للنصارى واليهود الذين يأوون إلى هذا الفندق، وهذا الموظف المسلم محتاج لهذا العمل وهو يعلم أن الفندق لا يقدم هذه الوجبات إلا للكفار، فأرجو أنه لا حرج عليه، لأن أكل الكفار لهذه المحرمات ليس بأشد مما هم عليه من الكفر. نعم. هل الأفضل في قيام الليل كثرة عدد الركعات أم الإطالة؟ الأفضل الإطالة، إذا أمكنك أن تصلي 13 ركعة وتقرأ فيهم قراءة متعنية طويلة، وأن تركع ركوعا طويلا، وأن تقف من الركوع ركوعا طويلا وقوفا طويلا، فهذا أفضل من الكثرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 أو 13 ركعة في تهجده، يصلي العشاء ويصلي ما يتبع العشاء من نوافل ربما 4 ركعات، وتهجده 11 أو 13 ركعة، لكنه صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. وتذكر رضي الله عنها أن ركوعه يركع ركوعا طويلا بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية وهو راكع، ثم يقف وقوفا نحو ذلك، ثم يسجد سجودا نحو من ذلك. فإذا كان الإنسان سيصلي 13 أو 11 بهذه الصفة أو قريب منها، فالاكتفاء ب13 ركعة أو 11 أولى. وإذا كان سيقرأ من سورة العاديات للناس في تهجده كله فالإكثار من الركعات لم يأتي عنه نهي، بل جاء الإرشاد إلى جوازه، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما مضى. والصحابة فهموا ذلك، فإن منهم من يتهجد في الليل 39 ركعة، ربما كان ذلك في صلاة التهجد في التراويح في رمضان، وهم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف بمقاصده صلوات الله وسلامه عليه. تقول السائلة، تقول زوجها تزوج بامرأة ثانية واشترطت عليه ألا تسكن بجانبها، وهو الآن يلح عليها أن تسكن بجانبها ولكنها ترفض، وقالت إذا كنت لا تستطيع أن تدفع قيمة الإيجار فبيت أبي مفتوح، فما الحكم؟ أنصحها وأنصحه أن يتعاون على مشاكل هذه الحياة، فإن الحياة كلها تعب، وإنما الرابح من كان تعبه في طاعة الله جل وعلا. لا شك أن للمرأة بيت خاص لا يجب عليها أن يشركها معها أحد من النساء، إن رضيت فالرضا له شأنه، وإذا رفضت فمن حقها أن تعيش بمنزل بأولادها وحدها. نعم. يقول: أعمل ومعي في العمل رجال لا يصلون، فهل يجوز لي أن أعمل معهم وأكل معهم؟ اجتهد في نصحهم وتذكيرهم وتخويفهم، وأن من يعصي الله ويتساهل بفرائضه يمكن أن يصاب بالفشل في دنياه والتعثر في وظائفه وعمله وسوء الحياة في منزله. وإذا لم ينفع معهم ذلك وكان بإمكانك ألا تعيش معهم فافعل. نعم. يسأل: ما صحة أن من وجد قطعة من الخبز ملقاة على الأرض فحملها تدعو له إلى يوم القيامة؟ أما دعاءها أنا لا أعلمه، وأما إكرام هذه الأطعمة ورفعها عن أن تداسى وتمتهن ابتغاء مرضات الله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. هل هناك تطوع في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في عمرة يطوف لها بين الصفا والمروة 7 أشواط أو في حج كذلك، وما سوى ذلك فلا تطوع. نعم. تسأل تقول: هل على المرأة شيء إذا كذبت عندما تسأل إلى أين ذاهبة وتقول خلاف المكان الذي ستذهب إليه؟ الكذب لا يجوز إلا إذا كان يحقق مصلحة للأسرة في بيتها وينفي عنها شرا ولم تكن ذاهبة لأمر محرم. وأما أن يسألها إنسان تسألها امرأة هي تذهبين فتقول لكذا وهذا كذب فلا داعي لذلك وليس من الكذب المباح. نعم. ما حكم الصلاة في بيت يوجد به صور على الحائط؟ الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن ينبغي أن لا تكون في جهة القبلة، وينبغي أن يرشد الإنسان هؤلاء بأن تعليق هذه الصور لا خير فيه، ليس كل ما ليس بمحرم ينبغي أن يكرم. يجوز من الصور ما تدعو الحاجة إليه، وأما تعليقها وتفخيمها فأقل أحواله أنه مباهاة وتشبه بأعمال الذين يعبدون الصور. نعم. غلام يبلغ من العمر 14 سنة لبس الإحرام وعندما وصل مكة لم يعتمر، ماذا عليه؟ إذا كان لبس الإحرام ونوى أنه محرم فعلى أهله أن يلزموه بإتمام العمرة، وأما إن كان لم يلزم لكن ابن 14 سنة ليس كالطفل الذي لم يميز رأى الناس يعملون فعمل دون إرادة، هذا لم يعمل إلا بإرادة فينبغي أن يلزم بإكمال العمرة. حينما يكبر الإمام يكون أمامي فرج وأنا قد كبرت معه، سؤالي: هل أسد تلك الفرج التي أمامي وإن كثرت أم أبقى في مكاني حتى لا تكثر حركتي؟ إن سددت هذه الفرجة فلا حرج، والإنسان في صلاته إذا دخل في الفريضة ينبغي أن يكف عن حركة ما استطاع، وينبغي لأهل الصف الذي تكون فيه الفرجة أن يتقاربهم لأن الخطوات محدودة قليلة ممن يكون في الصف نفسه. نعم. حضرنا من القصيم ومعنا امرأة عليها الدورة الشهرية وعند الميقات نوت العمرة وهي غير طاهرة، إذا طهرت هل يلزمها الرجوع للميقات أو تحرم من مكة؟ هي محرمة لا تحتاج إلى إحرام، وإنما إذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت لتطوف وتسعى ثم تقصر وبهذا تنتهي عمرتها. نعم. إذا حصل الشخص على شهادة دراسية وذلك من أجل الترقية في العمل وحصل على هذه الشهادة بالغش، فما الحكم؟ وهل يأثم على الراتب الذي يتقاضى؟ لا شك أن الغش محرم، سواء كان هذا الغش في الدراسة والاختبار والبيع والشراء وأداء الأعمال المهنية، كل غش دخل هذه الأشياء فهو عمل محرم. ثم إذا أخذت هذه الوظيفة بهذا الغش لا شك أن هذا إثم، لكن إن كنت أؤدي عمل هذه الوظيفة كما ينبغي أن يؤدى على وجه الكامل وتحرص على ذلك لعلك تكفر عما حصل منك من هذا الغش، أرجو أن يكون الأمر أخف، لأن إخبارك أنك غششت سيسبب لك متاعب، والجهة التي حصل فيها المتاعب. أما إذا كنت تأخذ هذا الأجر على هذا العمل بموجب هذه الشهادة وتكون في غيرك من المتساهلين فأنت تكسب كسبا محرما. نعم. شخص صنع لي معروفا، هل يجوز أن أصوم 10 أيام وأهدي ثواب الصيام له؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم دلك على غير ذلك، يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. هل صوم التطوع يكون فيه رياء؟ وهل في ذلك شك؟ من صام إذا قضى الناس قال أنا صائم. هل يجوز أن أقرأ القرآن من دون وضوء؟ الأفضل أن تقرأه إلا على وضوء، حتى ولو لم تقرأ من المصحف، لكن أرجو أنه لا حرج إذا قرأت، إلا أن الأفضل أن يهتم الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أو أن يشتغل بذكر الله أو أن يتعلم العلم الشرعي أن يعظم هذه العلوم، وأشرفها القرآن، ليكون على طهارة. نعم. كثيرا ما يتردد على ألسنة الأمهات هداهن الله ألفاظ اللعن والدعوات المختلفة على أولادهن حال الغضب، هل يمكن بكثرتها أن تصيب بإذن الله؟ وما نصيحتكم لهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء ذكر أنه اطلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء، فقالت له امرأة لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسن إلى أحدكن الدار ثم رأت على ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. ونهى الأمهات والآباء أن يدعوا على أولادهم لئلا تصادف الدعوة ساعة الإجابة فيستجاب الدعاء فيندم الداعي الذي تحامق ودعا في وقت غضب إذا نزل الداء الذي دعا به. إذا غضبت تدعو لولدها بالهداية والصلاح، لأن هدايته وصلاحه خير لها. وهل تأثم الزوجة إثما عظيما إذا لعنت الزوج أو دعت عليه؟ المسلم إذا لعن المسلم من رجل أو امرأة فاللاعن آثم، ومن وجهت له اللعنة إن كان أهلا لها أصابته، وإن كان غير أهل لها رجعت إلى قائلها، ثم هذا الأمر بين الزوجين أفحش، لأن من شأن الزوجين أن يكون بينهما من العشرة والمودة والرحمة ما يكسب البيت بإذن الله السعادة، لا أن يكون البيت بيتا لعن وسباب فتنشأ الذرية على هذا السوء. نعم. عندي بناية استثمارية ويوجد بها دخل شهري، ولكن علي ديون ولا أجمع من دخلها شيء، هل عليها زكاة؟ ما دمت لا تجمع من دخلها شيء فلا زكاة. الزكاة على المال إذا ملكه الإنسان وحال عليه الحول وهو باق في ملكه، أما إذا قضى به ديون فلا زكاة فيه. نعم. هل ورد أثر أن الصلاة في الروضة لها فضل؟ الصلاة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والناس صاروا يسمون المساجد التي تكون خلف الإمام الروضة، الروضة الصحيحة التي جاء فيها الحديث إنما هي في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما بين منبره وبيته. ما حكم قول صلى الله على فلان؟ ولا حرج في ذلك، إلا أن اتخاذ هذا عادة ليكون الشخص مشبها بالصلاة عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم غير لائق، ويكون الإنسان إذا سار على هذا المنهج مخالفا منهج السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير هذه الأمة، إذ يقول: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي وهو عمران بن حصين رضي الله عنهما: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه القرون الثلاثة أو أربعة لم تكن عادتهم إذا ذكروا أحدا من الناس قالوا صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك يقولونه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من قال في أمر معلق إن شاء الله؟ الله يقول: ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قول إن شاء الله محمودة فيما تعزم عليه لتعلق البركة على مشيئته جل وعلا، وفيما تشك من القدرة عليه تبين أنه لا مشيئة لك إلا بمشيئة الله. نعم. يقول السائل: رضعت من جدتي لأمي في الحولين أكثر من 5 رضعات وهي قد أوجدت لي حليب، علما بأن زوجها متوفي منذ زمن طويل، فهل يعتبر خالي الذي هو ابن جدتي المذكورة أخا لي أم لا؟ فإذا كان أخا لي من الرضاع فما هي قرابة بنات خالي مني؟ إذا كانت جدتك درت عليك حينما ألقمتك ثديها وأنه حصل لذلك لبان منها وامتصصته أكثر من مرة، أكثر من 5 مرات، 5 فأكثر متفرقات، وفي كل مرة يصل إلى جوفك اللبن منها، فأنت ابنها من الرضاع، وخالك أخوك من الرضاع، وبنات خالك بنات أخيك، أنت عمهن من الرضاع. نعم. دخلت مع جماعة في صلاة الفجر وقد قاموا من الركعة الثانية، فلما انتهى الإمام سلم تسليمة واحدة قمت لأكمل الصلاة، فما حكم صلاتي؟ لا أدري ماذا تعني، هل أنت صليت معهم ركعة واحدة وجئت للثانية؟ إذا كنت صليت معهم ركعة ولما سلم الإمام تسليمة واحدة فصلاتك صحيحة حين قمت تأتي بكمال صلاتك. نعم. يقول: أرغب الذهاب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ومعي زوجتي، فهل يجوز لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه؟ لا، بل تصلي في المسجد وتحصل إن شاء الله على الفضل، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في المساجد الأخرى، وأما زيارة النساء القبور فالصحيح عدم جواز ذلك. نعم. يقول السائل: كنت أسعى سعي العمرة وكنت أشعر بأنه خرج مني ريح أثناء الطواف والسعي، فما حكم عمرتي؟ إذا كنت متيقنا بأنه حصل منك هذا الحدث وكان ذلك في هذه الأيام، فالبس الإحرام وأعد الطواف والسعي والتقصير. وإن كان ذلك شكا منك فقط فلا تبطل الطهارة المتيقنة بسبب شك طرأ على الإنسان، فتكون عبادتك صحيحة. عثرت على مبلغ من المال وقدره 200 درهم في أحد المحلات، وبحثت عن صاحبها ولم أجده، ولم أعطي المبلغ لصاحب المحل لأنني شككت بأمانته، فماذا أفعل بالمبلغ؟ أخذك إياه من صاحب من نفس المحل لأنك وجدت كان خطأ في أصله، لكن الآن تصدق به وأرجو أن يكون ذلك كفارة عنك إن شاء الله. ما حكم استعمال النساء ثيابا مفتوحة من الخلف من ناحية الظهر بما يسمى السحاب، وكذلك أن تكون الثياب مفتوحة من الجانبين بما يكشف الساق إذا سارت المرأة بهذا اللباس؟ أما أن تسير بهذا اللباس فيرى الرجال ساقها فهذا محرم، وأما فتحة الجيب من الظهر أو من الصدر فلا حرج في ذلك. لو قصد بذلك تشبه بالكفار كان محرما، لكن ذلك أصبح لباسا عاما عند الناس، وفي بعض الأحوال يكون أسترى مما لو كان فتحة مع الصدر، لأنه إذا كان مع الصدر صارت واسعة يبدو صدر المرأة وثديها من هذه الفتحة، وأما الفتحات التي على الجانبين بحيث يبدو الساق ويظهر ويراه الرجال فهذا لباس يحرم على المرأة استعماله أمام الرجال. تقول السائلة: بماذا توصون النساء في جانب ألبسة الأطفال ذكورا وإناثا؟ أوصي النساء والرجال أن يعودوا ناشئتهم على اللباس الخاص بها، بالنسبة للفتيان أن يعتنى بعدم إطالتها، لكن لا تكون قصيرة يبدو الفخذ ظاهرا إذا كان الطفل مميزا ونحو ذلك. وبالنسبة للفتيات ينبغي أن تعود الفتاة على إطالة الثياب، فإن المرأة عليها أن تطيل أثوابها بحيث لا يرى شيء من بياض أو لون بشرة ساقيها أو قدميها في طريقها، وهذه العادة التي أصبحت سارية في عالمنا الإسلامي إنما جاءت إلينا من الكفار، لأن الكفار أرادوا أن يخلعوا رداء الحشمة عن المرأة وأن يظهروها ذا المظهر المغري الداعي للسوء والفتنة، ورأوا أن من أنجح الوسائل أن تعود الناشئة مبكرة من نعومة أظفارها على هذا المسلك السيء. والمرأة المسلمة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ناشئتها، والسائل رب الرعية جل وعلا الذي لا تغيب عنه خاطرة قلب، فكيف عمل؟ نسأل الله أن يوفق الجميع للأخذ بأسباب الحشمة والعفة والحياء. نعم. تقول السائلة: ما حكم استخدام مانع الحمل إذا كانت حالة المرأة الصحية لا تسمح لها بالحمل والولادة؟ إذا كانت حالتها لا تسمح فلا حرج في ذلك ولا بأس باستعمال موانع الحمل. نعم. و وتسأل كانت لديها طفلة تبلغ من العمر 20 يوما وكانت تضعها عند زوجة عمها وترضعها في غيابها، ثم بعد سنوات طويلة قالت بأنها لم أرضعتها 5 رضعات، وفي ذلك التاريخ لم تقل بأنها أرضعتها 5 رضعات، فما الحكم؟ إذا كانت ادعت الآن 5 وفي السابق لم تدعي فقد تكون في السابق غفلت، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة وقال إن امرأة سوداء ادعت أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي وهي كاذبة، أمر النبي بتفريق بينهما، فإذا كانت أخبرت أنها أرضعت 5 مرات فينبغي أن لا يحصل زواج بين هذه الرضيعة وبين من يكون أخلها بواسطة تلك المرأة. نعم. يقول بعد صلاة العصر وصلنا الميقات وأحرمنا لكن أحترنا وشككنا في الأمر، هل نصلي 2 ركعات بعد الإحرام أم لا، خصوصا أن الوقت قد وافق وقت نهي، فما هو الصحيح؟